الجانب الثاني أن ابن كثير رحمه الله تعالى يوضح لك أيضا المعاني من السنة، وهذا أيضا أعلى ما يكون في توضيح القرآن، فهم القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبينا وشارحا وموضحا